والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله. فبعد ما اتكلم عن الشعائر مطلقا وبعدين نتكلم على اللي مرزقناهم ينفقون، جاب حتة النفقة في البدن برضه. البدن جمع بدنة، والبدنة هي ال ال ال ال الناقة والجمل، الاثنين يسموا ايه؟ بدنة. وما يساويهم من البقر يعني اللي في ال، وسماها بدن ليه؟ أم قال لك ده إشارة على أنك حين تختار منسكا لله في أن تذبح لازم تلاحظ أنها تكون بدينة وسمينة، ما تجيبليش بقى اللي عمالت إيه يشيلوها ويقعدوا يرموها وعظم شوية عظم كده ومش عارف إيه. والبدن ولذلك هيقول آية، هيقول في الآية برضه والبدن جعلناها لكم من إيه؟ من شعائر الإيه؟ من شعائر الله. لكم فيها خير معروف. فاذكروا اسم الله عليها، ساعة ما يجي ده اذكر اسم الله الذي ايه وهبها وذللها، الذي وهبها وايه وذللها عليها صواف. صواف يعني واقفين كده البدن كده صفوف على رجليه، مش متهالك، مش غزلة تمشي، يعني عاملة معرض كده قدامك صواب، رجليها منصوبة وإيديها إيه منصوبة. يبقى دي بدن وصواب. فإذا وكلمة وجبت من ثلاث أشياء، بدن وصواب. فإذا وجبت ذنوبها وجب الشيء سقط سقوطا قويا على الأرض. إيه يعني وجبت ذنوب؟ قال لك أصل البدن الإبل ما تندبحش وهي بتتنحر وهي واقفة، لكن التاني بننيمه وإيه وندبحه، فهي جنوبها من قبل ما إنما البدن يعمل إيه ننحره كده يقوم يروح واقع. فإذا وجبت سقطت جنوبها عن الأرض سقوط قوي، لأنها إيه لأنها سمينة بدينة، لأنها بدينة. فإذا وجبت جنوبها يبقى خدناها من كم حاجة؟ من بدن وصواف وقف على رجليها، تمام، خدت بالك وياي؟ وايه واذا وجبت ايه جنوبها، يدل على انك انت ما تختارش الايه، ما تجعلش لله ما تكره، بل لازم تاخد ايه طيبات ايه اكسبته. فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها، احنا قلنا ان الاكل يكون في الهدي المحض والتطوع، ما يكونش في الاشياء اللي هي ايه يا ندر، لا ما ينفعش. دم قران ما ينفعش، دم تمتع ما ينفعش، دم جبر لمخالفات في الاحرام ما ينفعش. فاذا وجبت جنوبها وجبت اي سقطت سقوطا قويا، وذلك من بدانتها، فكلوا منها. واحنا قلنا عادة الاكل بقى ايه، كان زمان يتأففهم ان ياكلوا من المذبوح للفقراء، وربنا بيقول كلوا منها عشان لما دام اكل منها ابقى اختارها ايه لا تعافها النفس. فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. القانع اللي هو ما بيقولش حاجه ولا الدين ولا بتاع، والمعتر ولا بيتعرض للايه للسؤال. كذلك سخرناها لكم، حتى ولو في غير هذا الموقف احنا مسخرينها لكم من ايه من زمان، لعلكم تشكرون إيجادها في ملككم، تشكرون تسخيرها لإيه لكم، تشكرون الله لأنه هداكم إلى أن تأتوا لهذا النسك وتقدموا الخير اللي ينفعكم في الإيه في الإيه. بقى كل المسألة إيه إيجادا يعني هبة وتسخيرا وإنفاقا في سبيل الله، والإنفاق في سبيل الله هو ذل إيه بقى، هو ذل دائم. وبعدين بقول